الاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن يجزم، فارفع بضم وصيبا فتحا وجر كسرا، كذكر الله عبده يسر، والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن يجزم. سبق وذكرنا أن الاسم والفعل يشتركان في علامتي الرفع والنصب، فالاسم يرفع وينصب، والفعل المضارع كذلك يرفع وينصب، وبقيت لنا علامتان وهما الجر والجزم. أخبر هنا رحمه الله بأن الجر خاص بالأسماء، وذلك لأن عامل الجر لا يستقل، أي لا بد له من متعلق، معنى حرف الجر لا يمكن استقلاله، لا بد له من شيء يتعلق به، وبالتالي صار الاسم خاصا به، فالجر خاص بالأسماء. أو لأن الاسم خفيف فأعطي حركة ثقيلة لتوازنه، أو علامة ثقيلة لتوازنه. كذلك الفعل يختص بالجزم، والسبب في ذلك أن عامل الجزم الذي هو لم لا يدخل إلا على الفعل. سبق وذكرنا قوله: فعل مضارع يلي لم كيشا، فعامل الجزم الذي هو لم مثلا لا يدخل إلا على الفعل. أو لأن الفعل ثقيل فأعطي حركة خفيفة لتوازنه. ثم قال الناظم رحمه الله: وارفع بضم وصيبا فتحا وجر كسرا، كذكر الله عبده يسر، والزم بتسكين. انتقل الناظم يتكلم عن علامات الإعراب، يتكلم عن علامات الإعراب. فالإعراب له علامات، منها ما هو أصلي ومنها ما هو نائب. فالعلامات الأصلية ذكرها الناظم هنا وهي أربع، فأولها الضمة وهي علامة الرفع، ثم الفتح وهو علامة النصب، ثم الكسر وهو علامة الجر أو الخفض، ثم السكون وهو علامة الجزم. قال: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر، هذا على مثال الضم، الله مثال الجر، عبده النصب يسر مثال للجسم. ثم قال: وغير ما ذكر ينوب، معناه غير ما ذكره من أن الضم علامة الرفع، وأن الفتح علامة النصب، وأن الجر علامة الكسر، والنسخ علامة الجزم، غير ما ذكره فهو نائب. مثل: جاء أخو بني نمر. جاء لغة في جاء، تحذف همزتها كما نص على ذلك المالكي في الكافية، يقول: جاء يجي، جاء أخو بني نمر. أخو مرفوعة بالواو، هي من الأسماء الخمسة أو الستة كما سنذكر إن شاء الله في الأبواب القادمة. فالواو هنا نائبة عن الضمة كما سنبينه إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله.